قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج: الوقوف بعرفة. انتبهوا الآن، المؤلف عاد ليلخص لنا ما تقدم، يريد أن يعرفنا بأركان الحج، وهذه ينبغي أن نعرفها، لأنه فرق بين أن أترك ركنا وبين أن أترك واجبا أو سنة، لأن الركن إذا تركته خلاص فسد الحج، ما لم أتي بعرفة لو أنك ما وقفت فيها أنت حجك. لكن الطواف الذي هو طواف الزيارة يمكن أن تؤديه في أي وقت مهما طال الزمن. نعم. قال: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. الوقوف بعرفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. نعم. وطواف الزيارة لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وفي الإحرام والسعي روايتان. وفي الإحرام يعني نية الدخول في النسك، القصد، هل هي ركن أو واجب؟ الراجح أنها ركن، أنه ركن، وأنه ينبغي للمسلم ألا يتساهل في ذلك. بعض الحجاج يظن، وانتبهوا، أن الدخول في النسك والإحرام هو أنك إذا وصلت الميقات تخلع ثيابك، أو ربما في الفندق هذا يجوز تخلع، ولكن إذا وصلت هناك تقول لبيك اللهم لبيك، يظن هذا هو الدخول في النسك. لا، دخول في النسك أن تنوي بقلبك أنك تريد حجا أو تريد عمرة أو تريد حجا وعمرة. وفي الحج يجوز أن تتلفظ، مع أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ولكنه اختص الحج بأن تتلفظ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجا، فلك أن تقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولك أن تقول لبيك حجا بالنسبة للمفرد، ولك أن تقول لبيك حجا وعمرة بالنسبة للقارن. ولكن الدخول في النسك هو النية التي تنويها بقلبك، فانتبهوا. أما التلبية فهي دليل على ماذا؟ على أنك شرعت في النسك، والتلبية سنة وليست حتى بواجبة. نعم. قال: وواجباته الإحرام من الميقات. واجبات الحج أن تحرم. من فرق أيها الإخوة بين أن تدخل بالنسك وبين أن تحرم، لأنك لو أحرمت من الميقات ليس عليك شيء، ولو تجاوزت الميقات ارتكبت محظورا فعليك دم، هنا الفرق. لكن هنا تركت واجب يجبر بالدم ولا يفسد حجك. نعم. قال: والوقوف بعرفة إلى الليل. فرق بين أن لا تقف بعرفة فلا يصح حجك، وبين أن تقف بعرفة ولكنك تنصرف قبل غروب الشمس، فإن انصرفت قبل غروب الشمس ولم تعد لتقف حتى الغروب فإن عليك دم وحجك لا يفسد. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. والمبيت بمزدلفة فيها ثلاثة أقوال المبيت، فيه من يرى أنها ركن، بعض التابعين كطاووس والنخى وعلقمة، وجماهير العلماء يرون أن المبيت بها واجب، وهم الأئمة الأربعة، وهناك من يرى بأنها سنة. والصحيح أن المبيت بمنى، أن المبيت بالمزدلفة التي هي جمع، إنما هي واجب، فلو لم تبت بها أو أنك انصرفت قبل نصف الليل فعليك دم ولكن حجك صحيح. قال: والرمي. والرمي أيضا، رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة اليوم الأول وبقية الجمرات، هذه اختلف فيها العلماء، هناك من يرى بأنها واجبة، أن رمي الجمرات واجب، وهناك من يرى بأنه ليس واجبا على الإطلاق، والصحيح أنه واجب، فلو أنك تركت رمي الجمار فإن عليك دم، ولو تركت بعضها، مر بنا في درس ليلة البارحة، لو تركت جمرة واحدة عليك كذا وجمرة كذا، كالحال بالنسبة للمبيت بماذا؟ بمنى. وطواف الوداع. وطواف الوداع الذي تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا يغني عنه طواف الزيارة لو أخر طواف الزيارة، يعني طواف الوداع لو أنك قفلت من المنى ثم مشيت ولم تمر بالبيت ولم تودع فحجك صحيح، ولكن عليك دم لأنك تركت واجبا. قد يسأل سائل فيقول: لماذا كل هذه الأمور تقول واجب وفيها دم؟ لأثر عبد الله بن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وقد أخذ العلماء ذلك تلقوه بالقبول وعملوا به لأنه من صحابي، وقالوا لا يقول إلا وعنده علم في ذلك. قال: وفي الحلق والمبيت بمن الروايتان. هذه مرت بنا في درس ليلة البارح، الحلق رأيتم هل هو نسك أو خروج من نسك، وقلنا الصحيح أنه نسك وأنه واجب، فإن تركته فعليك دم. أما ما يتعلق بالمبيت ففيه أيضا، هناك من يقول بأن المبيت سنة وهناك من يقول بأنه واجب، والأحوط للمسلم أن يبيت وأن يخرج من الخلاف. قال: وسننه الاغتسال. سننه الاغتسال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل ذي الحليفة تجرد من المخيط واغتسل، وقال لأسمى بنت عميس لما نفست فولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب، أي تلف على محل الدم ثوبا عليه شيء، الآن نقول الحفائض، حتى تحفظ نفسها وتستمر في الحج. وكما وبعض الحجاج يظن أن المرأة إذا حاضت أنها لا تحج، لا، هي تفعل كل شيء إلا شيئا واحد أنها لا تطوف بالبيت. قال رحمه الله: وطواف القدوم. وطواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة كما هو معلوم وليس بواجب، لو تركته ليس عليك شيء. والرمل في الأشواط أيضا الثلاثة سنة، والاضطباع أيضا سنة، هذه كلها من السنن. وطواف القدوم والرمل والاضطباع فيه، واستلام الركنين وتقبيل الحجر. استلام الركنين يعني الركن اليماني وأيضا الركن الذي هو الحجر الأسود، لكن هناك يختلف الوضع. الحجر الأسود تستلمه، ما معنى تستلمه؟ تمسحه بيدك وتقبله إن استطعت، فإن لم تستطع تمسحه بيدك وتقبل يدك. الحالة الثالثة لا تستطيع أن تقبله ولا أن تمسح تشير إليه. أما الحجر ماذا؟ أما الركن اليماني فإنك تستلمه يعني تمسحه وليس ولا تقبل يدك، ولو لم تتمكن من مسحه فلا تشير إليه. هنا الفرق، الحجر الأسود له ثلاث حالات والركن اليماني حالة واحدة. قال: وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما. يعني الإسراع والمشي في مواضع، كما نرى في السعي فإنه السعي فيه أيضا أنك تسعى مسرعا ما بين العلمين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وقد ذكرتها لكم، عندما نفذ ما معها من التمر والماء وأخذت تترقب لعلها تجد أحدا يغيثها يعينها، فكانت تصعد على الصفا ثم المروة وهكذا وهكذا، فلما فرغ رسول الله من ذكر ذلك قال: فذلك سعي الناس بينهما. قال رحمه الله: والخطب والأذكار والدعاء والصعود على الصفا والمروة. إذن الخطب، الرسول خطب بعرفات الخطبة البليغة التي أشرنا إليها، وخطب أيضا يوم النحر وخطب يوم النفر، فهذه الخطب كلها سنة. والدعاء الذي يكون بعرفة ويكون بغيرها من الأماكن، والتكبير والتهليل، هذه كلها من السنن. لكن لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. والسنن أيها الإخوة تجبر بها الواجبات، فأنت إذا صليت الفريضة ثم قمت وصليت بعدها ماذا؟ السنة الراتبة، فإنك بذلك تجبر ما قد يحصل من خلل غير الأركان والواجبات تجبره في الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك بذلك. إذن ولذلك عد العلماء الذين يطبقون على ترك السنن بأنهم جفا، حتى من العلماء من قال ترد شهادة، مع أنهم ما تركوا واجبا، ولكن من العلماء من قال ترد شهادتهم، ولكن الصحيح عدم ذلك، لأن الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الأحكام، فلما سأله عن الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليل وفي اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فولى الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ثم انصرف ولى. فقال رسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أي استحق الفلاح إن صدق، لأن الأصل أيها الإخوة أن تحافظ على الفرائض، أن تحافظ عليها وأن تحفظها، كما جاء في الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف. قال وأركان العمرة الطواف، وفي الإحرام والسعي روايتان. يعني أركانها الطواف بلا خلاف، وأما السعي وكذلك ماذا الإحرام فهذه مختلف فيها، ولكن الأرجح أن هذه من أركان العمرة. وواجبها الحلق في إحدى الروايتين، وواجبها الحلق في إحدى الروايتين على أنه نسك. نعم. قال وسننها الغسل والدعاء والذكر، والسنن التي في الطواف والسعي، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. من ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته، لأن الركن ولو تركت ركنا في الصلاة ولو كنت ناسيا لم تصح صلاتك، فلننتبه لهذا. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك واجبا جبره بالدم، يعني هناك يسمى الجبران، لأن الدم أحيانا يكون دم جبران، وأحيانا يكون دم ماذا ارتكاب محظور، وأحيانا يكون ماذا الدم إنما هو دم عن تمتع أو قران. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لأن السنن يثاب عليها المرء ولا يعاقب عليها.